بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين: بتكبيرة الإحرام ثم أخرى لهوي، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام فقط، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع، وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي. الكلام ما زال في المسبوق. دخل إنسان إلى مكان أو مسجد فيه جماعة أو فيه إنسان يصلي وأراد أن يلتحق به، وعند الشافعي ما دامت الصلاة متوافقة في النظم عند ذلك يصح أن يقتدي بأي صلاة ما دامت متوافقة حتى الفريضة خلف النافلة. المهم الآن، كيف يدرك المسبوق الركعة مع إمامه؟ أولا ننظر إن كان ممن يستطيع أن يقرأ لحقه في قيام وقدر على قراءة الفاتحة فلا تجزئه تلك الركعة حتى يقرأ الفاتحة. أما إذا قدر على بعضها، فمثلا قرأ ولو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الله أكبر، ركع معه، أدرك إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ركع الإمام، فالإمام يتحمل عنه بقية الفاتحة. يا ترى لو وجده في الركوع فماذا عليه أن يفعل؟ إذن نحن مر معنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ومكانها القيام، فلا يصح أن يأتي بها في غير القيام. فبعد أن يستحضر النية، كما قلنا يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية، أصلي فرض الظهر، الله أكبر، يجب عليه أن يجزم الراء وهو في حالة القيام، ثم يكبر تكبيرة ثانية. التكبيرة الثانية هيئة من هيئات الصلاة، لو تركها لا يضر، لكن الهوي للركوع هذا شرط أن يقصد الإنسان أنه ينتقل الآن من قيام إلى ركوع. فإذا أراد الهوي إلى الركوع كبر تكبيرة ثانية غير تكبيرة الإحرام. إذن إتمام تكبيرة الإحرام في حال القيام إدراك الإمام في جزء من الركوع ما لم يرفع، أما أن ينزل المأموم وأن يصعد الإمام ولا يشتركان في جزء من الركوع ثم يقول أدركت الركعة، فهذا لا يصح بحال من الأحوال، ولم يدرك الركعة، وربما صلى الصلاة ناقصة ركعة وعند ذلك صلاته لم تصح. إذن تدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين: الأمر الأول بتكبيرة الإحرام، ثم أخرى لهوي، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام. أنا أريد أن أجعل تكبيرة واحدة، نقول واحدة فريضة والثانية هيئة من السنن، فأي واحدة تفعل تكبيرة الإحرام هي التي تدخل فيها في الصلاة. فقال اشترط أن يأتي بها لإحرام فقط، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع. كثير من الناس يقول الله أكبر وهو نازل، هذا ما حقق تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لفظ لكن واقع في قيام إذا كانت الصلاة فريضة، وإذا كانت الصلاة نافلة من الممكن أن يأتي به وهو قاعد، أو كان عاجزا فعلى الهيئة التي يكون فيها مستبدلا القيام بالقعود يأتي بتكبيرة الإحرام، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع، وإلا يعني إذا ما أتمها لم تنعقد، يعني صلاته كلها كأنه ما دخل في الصلاة، أعماله كلها لا قيمة لها. قال إلا لجاهل، هذا الجاهل هل تنعقد فريضة له؟ لا، لا تنعقد فريضة له، ولكن باعتباره جاهل، والجاهل عندنا نوعان فقط، كل واحد يقول أنا جاهل غير متعلم، لا، نكرر هذا كثيرا، الجاهل هو من كان إسلامه حديثا أو نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، فتنعقد له نفلا، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم. نعم، عند ذلك لو نوى الركوع فقط نقول ما دخلت في الصلاة أصلا لخلوها عن التحرم. لو سئلنا سؤال، صلاة بدون تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ غير صحيحة، غير منعقدة. نعم، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم، يعني نوى الركوع مع التحرم أيضا للتشريك، شرك ما بين أمرين فلا تنعقد هذه. إذا قال شرك بين فريضة مقصودة وما بين سنة، نعم، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح، قلنا له ماذا كبرت؟ قال ما بعرف، يعني يا هي يا هذه يا ذي، هذا أطلاق. نعم، عند ذلك نقول هل تكون هذه لافتتاح الصلاة وهي تكبيرة الإحرام أم تكون للهوي؟ فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي، كما أنه يشترط له أن يأتي بتكبيرة الإحرام يشترط أن لا يكون هنالك صارف عن تكبيرة الإحرام. قال وبإدراك ركوع محسوب للإمام، عندنا يوجد ركوع محسوب للإمام وركوع غير محسوب للإمام. مثال، لو كان الإمام يصلي صلاة الظهر، ففي أي ركعة من الركعات الأربع التي يصليها الإمام أدرك المأموم الإمام فيها صحت ركعته وانعقدت ركعة، يعني يأتي مسبوق ويرى الإمام في ركوع من ركوع صلاة الظهر مثلا الأربع، أي واحد، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فإذا قال الله أكبر وهو قائم ثم قال وكان الإمام في الركوع الله أكبر وركع وكان معه بمقدار بسيط جدا ولو بمقدار تسبيحة واحدة حسبت تلك الركعة له، طبعا إن كان مستوفيا لشروط الصلاة. لكن لو أخطأ الإمام فقام إلى الخامسة، هل ركوع الخامسة محسوب للإمام؟ أخطأ فزاد في الصلاة ركعة، عند ذلك نقول له في هذه الحالة أنت أدركت ركعة مع إمام بالأصل غير منعقدة هذه الركعة. يقول أنا لا أعلم، الأمر بسيط جدا، كان يصلي مسبوقا بعد أن سلموا مثلا قال مجموع الناس للإمام أنت صليت بنا خامسة، وهو كان قد التحق بالخامسة، علم أم لا؟ علم. هل تحسب له هذه الركعة؟ الاقتداء صحيح، الركعة غير محسوبة، يأتي بأربع ركعات. هذه الركعة التي كانت مع الإمام بالأصل الإمام لا تحسب له، لذلك لا يكون أهلا للتحمل بها لقراءة فاتحة الماء. وبإدراك ركوع قال محسوب، معنى محسوب صلاة رباعية 4 ركوعات، صلاة ثلاثية 3 ركوعات، الصلاة ثنائية يعني ركوعين، وهكذا. وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع وخرج بالركوع غيره كالاعتدال. قال وإن قصر المأموم، يعني ربما كان المأموم جاء ووقف في الصف وكانت مثلا مشمر الأكمام نزل أكمامه جفف وقف إلى غير ذلك، يعني صار عم يعمل حوصة، ثم بعد ذلك قصر في اتباع الإمام فركع الإمام، حتى هذا التقصير هل يعتبر مسيء؟ هو أدرك الإمام في الركوع، تحسب الركعة أم لا تحسب؟ تحسب حتى ولو كان مع التقصير. قال وخرج بالركوع غيره، يعني لو أدركه في الاعتدال، أدركه في السجود الأول، أدركه في الجلوس بين السجدتين، أدركه في السجود الثاني، كل ذلك لا تحسب الركعة. متى تحسب؟ إذا أدرك مع الإمام جزءا من ركوع يعتد به للإمام. قال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة. لو كان هذا الإمام بعد الانتهاء من الصلاة وكان قد اقتدى به قال إني محدث، عند ذلك هل يكون المحدث أهلا للتحمل؟ لا، ولذلك نقول له وهو في صلاته يعتبر هذا الركوع الأخير الذي يعني أول صلاته الذي اقتدى فيه مع الإمام أن هذه الركعة غير محسوبة. ومن في ركعة زائدة، شبهناها بصلاة 5 ركعات في صلاة الظهر. ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو السعود بن ظهيرة في حاشية المنهاج أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل. عندنا تصح إمامة صبي مميز، وربيب النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أبي سلمة كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه فيصلي بهم وكان صبيا مميزا، لكن هل هو أهل للتحمل قبل البلوغ؟ ليس أهلا للتحمل. فلو كان الإمام صبيا إن الركوع معه لا يعتد به يعني بأن يتحمل الفاتحة. فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل. قال وبإدراك ركوع محسوب، قال تام بأن يطمئن. ما معنى تام؟ هذا الركوع موصوف بأنه تام. قال بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. أقل الركوع هو أن تصل يدي الراكع إلى ركبتيه، لا يشترط يعني أن يكون تماما ظهره أفقيا، هذا أقل الركوع. أتم الركوع أن يكون رأسه وظهره يشكل زاوية قائمة مع قدميه، هذا أتم ولا يجوز الانخفاض، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، يكون رأسه على مستوى ظهره تماما. فإذا ألحق مع الإمام بمقدار سبحان الله والإمام لم يرتفع عن أقل الركوع، عند ذلك صحت ركعة المأموم. قال وهو يعني يريد أن يعرف لنا أقل الركوع، وهو بلوغ راحتيه ركبتيه يقينا. هذه راحة اليد إذا وصلت إلى الركبة، ولا يشترط كما قلنا أن يكون تماما الظهر أفقيا، يعتبر هذا أقل الركوع. قال إنسان شك في هذا الأمر، يا ترى أدركت أم لم أدرك، ماذا يفعل؟ إذا نظرنا إلى الأصل، الأصل عدم الإدراك، أو نقول يتبع في ذلك غلبة الظن، فإن كان ما غلب على ظنه أنه أدرك عند ذلك يتحسب له هذه الركعة. وإذا كان يشك في أنه أدرك عند ذلك نقول له لا تحسب هذه الركعة. فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه قلنا لابد أن يكون هذا الركوع ماذا فيه؟ فيه اطمئنان حتى يحصل له أقل الركوع. فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة، معنى ذلك نزل الأمر على حد الظن الراجح، نعم، ولأنه وصل إلى الشك. ما هو الشك؟ قالوا في تعريفه الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، يقول 50% 50%، نقول له إن الشك لا يوصلك إلى إدراك ركعة، لا بد من ظن غالب في ذلك. فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه من الركوع أو شك في حصول الطمأنينة، قال ركعت لكن ما حدث بيني وبين الإمام أي نوع من أنواع الطمأنينة، ما إن نزلت تماما حتى كان هو رافع، معنى ذلك لا يوجد قدر مشترك ولو بمقدار كلمة واحدة، فلا يدرك الركعة. ويسجد الشاك للسهو، يا ترى أنا صليت مع الإمام محسوبة أم غير محسوبة، صليت بعد ذلك أربع، يا ترى صليت خمسة أم أربع، إذا طرأ إليه هذا الشك معنى ذلك شك في عدد ركعات صلاته، نقول له في آخر صلاتك ماذا تفعل؟ تسجد للسهو. فلا نعم، لأنه شاك بعد سلام الإمام. طبعا إذا كان السهو مع الإمام فالإمام يتحمل سجود السهو عمن؟ عن المأموم. أما إذا كان هذا الشك حاصلا متى؟ بعد تسليم الإمام، عند ذلك هو يسجد عن نفسه فلا يتحمل عنه. وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. هذه مسألة ذكرناها بأشكال متعددة، اليوم نعود ونذكرها في شكل آخر. قاعدة: كل من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة أداء لا قضاء. هذه قاعدة: كل من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة أداء لا قضاء. ولكن هنالك إثم أو عدم إثم. إذا كان هذا الإنسان أخر الصلاة عامدا حتى ما بقي إلا ركعة، مقدار ركعة تماما، يعني صار الوقت مضيق. وقت الصلاة عندنا إخواني موسع. ما معنى موسع؟ يعني إنك تستطيع أن تصلي الظهر أو العصر 50 مرة في الوقت، بينما في رمضان وقت مقيد. هل تستطيع أن تصوم أكثر من يوم في اليوم؟ لا تستطيع. في الحج هل تستطيع أن تفعل وقوفين في عرفة في حجة واحدة؟ لا، هذا مضيق. أما بالنسبة للصلاة، هل تستطيع أن تؤدي فريضة الظهر 50 مرة ما بين الظهر والعصر؟ ممكن أم لا؟ ممكن. هذا موسع. الفضيلة تكون في أول الوقت وخاصة مع الجماعة في المسجد، وهكذا الجواز فالكراهة، فالكراهة التحريمية فالحرمة، يعني تتدرج هذه الأمور. طيب إذا بقي وقت يسع الصلاة، صلاته في وقت الجواز، وهذا التأخير مكروه. طيب الآن لو كان معذورا، مثال: جاء من عمله، تناول شيئا من الطعام لنفترضه، بعد ذلك نام بدون قصد منه، ثم بعد ذلك قام مسرعا فلم يدرك إلا ركعته، هذا نائم، رفع القلم عنه أم لا؟ نعم، مرفوع القلم عنه. طبيب يجري عملية جراحية وبعد ذلك انتهى من العملية الجراحية مباشرة، ثم توضأ ودخل في الوقت فلم يدرك إلا ركعة، هل يترك هذا المريض مفتوح البطن مفتوح الرأس وبعد ذلك يقوم إلى الصلاة أم يجب عليه الإتمام؟ إنسان يقوم بإطفاء حريق ماذا يفعل؟ معذور، ربما ينقذ أرواح، معلش ممكن أن يؤخر الصلاة. هذه الأشياء حتى يعني جدلا طالب في امتحان ضيقوا عليه الوقت، فمثلا لنفترض أنه خرج قبل أذان العشاء بقليل، قبل يعني مثلا تكون الفحص ساعتين، بدأ قبل المغرب وممتد إلى ما بعد العشاء، انتهى من الكتابة ولم يدرك إلا ركعة من الوقت، هذا معذور؟ معذور. أما أن ينتظر ببيع وشراء ولعب ولهو واستقبال ضيوف إلى غير ذلك ثم يقول ضاق علي الوقت، هذا آثم، آثم في التأخير. لكن سواء كان آثما أو غير آثم، لو أراد أن يصلي الركعة من أولها لا يدرك الركوع، يؤذن العصر مثلا وهو يريد صلاة الظهر، رأى إماما يصلي فأدرك وهو راكع يستطيع أن يدرك معه الركوع، ما حكم إدراك الإمام الآن، واجب أم لا؟ قالوا لأنه لو أدرك الإمام لا يحتاج إلى قراءة الفاتحة، أدرك الركعة في الوقت، فصار يجب عليه أن يدرك الإمام في هذا الوقت، ولو كان هذا الإمام متأخرا قد يكون متأخرا لعذر من الأعذار. هذا معنى. وبحث الأسنوي وجوب إدراك ركوع، وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت، حتى نقول له لأنه إذا لم يدرك ركعة في الوقت صار حكم الصلاة كلها ماذا؟ أداء أم قضاء؟ قضاء. وإذا أدرك ركعة في الوقت فهي أداء. ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله، فلو أدركه معتدلا كبر للهوي. الآن الإمام قال، الإمام قال سمع الله لمن حمده، جاء المأموم قال الله أكبر. الآن ما هو الجزء المشترك ما بين الإمام والمأموم؟ الاعتدال. الإمام يريد الآن الهوي إلى، طبعا لم يحسب شيء من الركوع من الركعة هذه، لكن الإمام أراد أن ينتقل إلى السجود، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الآن يتم بالإمام، كبر الإمام للسجود، هل يكبر المأموم معه؟ نعم، لأنه فيه متابعة، لذلك قال ويكبر ندبا. طبعا هذا التكبير في الأصل سنة، هيئة. مسبوق انتقل معه لانتقاله، فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده، يعني لهوي السجود، لارتفاع من السجدة الأولى للسجدة الثانية، لارتفاع إلى الركعة الثانية. أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي، لأنه لحقه أين؟ في وسط السجود، يقول الله أكبر وينزل فقط للمتابعة. كان في التشهد مثلا أقول الله أكبر وينزل للمتابعة دون تكبير، لأنه ليس له الآن محل تكبير، لمن؟ للمأموم. أدركه في وسط السجود، أدركه في التشهد. أما لو أدركه قبل ذلك وقام إلى التشهد يفعل ذلك معه. قال كبر للهوي وما بعده، أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه. ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه، أنت الآن أدركته في السجود، ماذا يوجد في السجود؟ تسبيح، سبح. أدركته في التشهد، ما في مانع أن تأتي بألفاظ التشهد، لو سكت هذا لا يضر، لأن هذا الموطن بالنسبة إليك إنما تفعل ذلك متابعة مع الإمام، وليس هذا الموقف موقف للتشهد لك. ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول، يعني كل هذا موافقة للإمام فقط في الذكر، يعني ما معنى يوافقه في تحميد كان أدركه في مثلا في الاعتدال؟ يقول سمع الله لمن حمده، هذا التحميد، ربنا ولك الحمد. أدركه في سجود يقول سبحان ربي الأعلى، نعم. أدركه في تشهد التحيات لله. أدركه في دعاء القنوت يدعو معه. أدركه في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تشهد أخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه. المسبوق سلم الإمام، ما دام الإمام إماما عليه أن يتبعه في كل حركاته وسكناته. أما إذا سلم الإمام هنا لا يوافقه في التسليم، لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من الصلاة وبقي عليه جزء آخر. بعد أن يسلم الإمام السلامين عند ذلك، كثير من الناس ربما يقتصر على السلام الأول. طبعا لا يعتبر الإمام خارجا من الصلاة إلا بالسلام، صحيح خرج فرضا، ولكنه لو أحدث قبل السلام الثاني وهو سنة بطلت صلاته. الإمام لو أو المأموم لو أحدث ما بين السلامين بطلت صلاته، مع أنه لو اقتصر على السلام الأول صحت صلاته، لكن هو ما أراد أن يقتصر على السلام الأول، أراد أن يفعل السلام الثاني. إذا متى تنتهي الصلاة؟ إذا كان الحدث يضر بها فتنتهي الصلاة بسلاميه، الفريضة والسنة. إن كان المحل الذي جلس فيه موضع جلوسه، الذي جلس معه فيه موضع جلوسه، معنى ذلك إذا كان المحل الذي جلس فيه، ما معنى هنا كبر أم لم يكبر؟ لو أدرك ركعة مع الإمام وجلس للتشهد، الآن هذا التشهد محل المأموم؟ لا، عند ذلك إذا قام لا يقوم مكبرا للثانية لما يتمم في صلاة. لكن لو أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة، هذا مكان للتشهد أم لا؟ مكان للتشهد، يقوم مكبرا. طبعا ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس فيه جلس معه فيه موضع جلوسه. لو انفرد كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام. ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول. قام من التشهد الأول، بعد التشهد الأول يوجد رفع قيام هيئة؟ نعم يرفع يديه، لكن بعد الثالثة يوجد؟ لا يوجد، لا يرفع يديه. وإن لم يكن محل تشهده، يعني هو قام من تشهد والقائم من التشهد يرفع يديه لتكبيرة الانتقال، ولا يتورك في غير تشهده الأخير. قلنا من السنة عندنا في الجلوس التورك والافتراش، قاعدة الافتراش في كل جلوس من جلوسات الصلاة كلها، الافتراش كل صلاة كل الجلوس في الصلاة يكون مفترشا. ما معنى مفترشا؟ أي واضعا رجله اليسرى تحت وركه، افترش يعني جعل رجله فراشا لنفسه، هذا إذا جعلها تحت وركه في كل جلوس في الصلاة، إلا في جلوس، أي جلوس هذا؟ يعقبه سلام، حتى ولو كان يعقبه سجود سهو ما يعقبه سلام، ماذا يفعل فيه؟ يجلس مفترشا. متى يتورك؟ يتورك في حالة واحدة، في سجود يعقبه سلام مباشر. لذلك قال ولا يتورك في غير تشهده الأخير، نعم يعني يجلس على وركه مادا مخرجا رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ناصبا اليمنى، نعم. ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام. يعني لو قام بعد التسليمة الأولى ما بطلت صلاته، لكن الأفضل انتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه. يعني لو كان التشهد الأخير مع الإمام هو تشهد أول للمأموم، ولو طال بعد التشهد بعد سلام الإمام هذا ركن طويل يمكن أن يطيل به، لكن لو كان هذا الجلوس موافقة للإمام فقط كأن كان في ركعة أولى أو في ثالثة، ماذا نقول له هنا؟ هذا الركن إنما فعلته لماذا؟ لأنك توافق الإمام، فلا يجوز الإطالة فيه بعد سلام الإمام، فعليك أن تقوم مباشرة لإتمام صلاته. وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته. وإن تعمد وعلم تحريمه ولا يقوم قبل سلام الإمام. الإمام ما سلم كيف تقوم؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن تعمده بلا نية مفارقة قام هكذا عامدا متعمدا بطلت الصلاة. أما لو نوى المفارقة بعذر أو بغير عذر عند ذلك صحت الصلاة. والفرق بينهما أنه بعذر لا يبطل ثواب الجماعة، أما بدون عذر فإنه يبطل ثواب الجماعة. فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت، والمراد مفارقة حد القعود، فإن سهى أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام. الآن قال فإن سهى، يعني هذا يعني قام ساهيا، ماذا نقول له؟ أحيانا الإنسان يقوم رأى أن الإمام لم يسلم يعود، أو جهل، هذا جهل الحكمة لم يعتد بجميع ما أتى به، نقول إن القيام إنما يكون بعد سلام الإمام، فعليك أن تجلس من قيامك الذي سهوت فيه ثم تجلس مع الإمام ثم تقوم مرة ثانية لإتمام صلاتك. ومتى علم ولم يجلس، يعني علم ولم يجلس بطلت صلاته، وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام. يعني قام عن إمامه في التشهد، الإمام في التشهد الأول سبقه فقام، هذا السبق فقام لو سبق المأموم بغير تكبيرة الإحرام وبغير السلام سبقه في بعض الأركان قليلا، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. لذلك فلو بدأ بالقراءة ثم الإمام قام يعتد بقراءة المأموم لأنه لا يلزمه العود إليه. ثم قال وشرط لقدوة نية اقتداء أو جماعة مع التحرم. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.